عندك الحين في اللي عندك الحين في بعض المغاسل داخل داخلها دورة المياه، فهل يجوز لمثلنا بعد أن يقضي حاجته والحمام مسكر أن يذهب للمغسلة داخل الحمام ويسمي؟ أنت تقول يجوز وأنا أقول يجب. أنت تقول هل يجوز؟ أنا أقول يجب. المغسلة والدورة المياه نفس ال... سامحك الله. يجب يعني. يجب. يجب. الله يبارك فيك. أنا فيني طبعي بعض الوسوسة في إعادة السؤال. جزاك الله خير، الله يطول عمرك. إيه من الوسوسة وضع مكان البركة.